يا رياح الخير جودي بالبشر وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن القلب حائر. في مقدمة سنة الإمام الدارمي وعبد بن بطة واللالكاوي وغيره من العلماء، أن أبا موسى الأشعري أتى بيت عبد الله بن مسعود. طبعا تعرفين إيه أن أبا موسى إيه، كان صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل الفتوى، يعني مكثر في الأحاديث ومن أهل الاجتهاد. ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود، لقى إيه التلامذة قاعدين على الباب على السلم، فقال لهم: أما خرج أبو عبد الرحمن؟ يا أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، لسه ما خرج؟ قالوا: بعد. أنا قاعد معه. بعد شوية خرج عبد الله بن مسعود من الإيه؟ من البيت. قال: فاكتلفناه. اكتلفناه يعني إيه؟ كلنا محوطين يعني. ناس قدامه وناس وراه وناس عن يمين وناس عن شمال. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن. شوف، أنا كنت لسه بقول لك أبو موسى من أهل الاجتهاد. أنا قلت الكلام ده علشان تشوف العبارة الدقيقة التي سيقولها الآن. قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أما أنكر إيه لما يرى إلا خيرا؟ أنكر إيه؟ قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. إن عشت فستراه، لأنه ممكن يموت قبل يروح الجنة. فده احتراز برضه لطيف، إن عشت فستراه. احتراز لطيف عشان الجماعة يقول لك إيه؟ قالوا اعمل المصنع لنا حتى السنة الجاية. ها؟ والمصنع ده بعد 10 سنين ما تجيش تقول لي ما كملش، وهو هيموت الليل. خلاص؟ قال: إن عشت إيه؟ إن عشت فستراه. رأيت قوما حلقا حلقا، عاملين حلقات في المسجد يعني، بين أيديهم حصى، وواحد يقول له: سبحوا 100، يعد التسبيح، كل واحد ياخد له إيه حصواء، وبين سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعد 100 حصواء، زي السبحة كده، بس السبحة حطوها بخير، إنما ده كان فرض. ماشي؟ هللوا 100، يهللون 100، كبروا 100، يكبرون 100. فقال عبد الله بن مسعود: يا أبا موسى، هلا أنكرت عليهم وقلت لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ فبتعد التسبيح ليه؟ إن الله سريع الحساب، الله أحصى، يحصي عليك أكثر منك. اغلط في التسبيح يا أخوي، إذا جاز ضبط اغلط يعني. انت عايز تقول مثلا سبحان الله والحمد لله 100 مرة، خليهم 110، انت زعلان ليه؟ اما تعد ومتحري ما تزيدش المسألة دي، لا، حتى لو زودت غير. فقال يعني ينشغل بدل ما بعد التسبيح والطاعات، يعد سيئات ويعمل كل يوم كم سيئة عشان ينتهي عن المسألة دي. فقال أبو موسى: انتظار أمرك أو انتظار رأيك؟ وده برضه أدب، ان يعني لما يكون واحد في البلد اعلم منك تحيل عليه. ما هو موسى الاشعري كان ممكن يتكلم ويكتب وخلاص، ويمكن لكن قال لا ابن مسعود موجود في الكوفة أنا مفتيش ابن مسعود موجود. فقال انتظار أمرك أو انتظار رأيك. في بعض الروايات قال عبد الله المسعود تلثم لواحد داخل رجع بيته ولبس ليه زي غطر لثم وش وجهه كده عشان يتعرف، وراح دخل المسجد ووقف على حلقة من هذه الحلق وكشف اللسان وقال أنا عبد الله بن مسعود أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعلون؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آليته لم تكسر، ثيابه لم تبلى حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. يعني آليته لم تكسر يعني العهد قريب، يعني لا مر قرنين ولا ثلاث قرون ولا 15 قرن، ده لسه يعني العملية قريبة. حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. فقالوا قولة كل مبتدع، والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. هو احنا نحشش رابيس وجوزة ولا مش عارفين؟ ها الجماعة بقى اللي هم اللي مش فاهمين حاجة في قانون العميل يا أخي ما تسيبهم وتروح للجماعة اللي عادين على هاي العميل ترشاو بالدومن والشاطرنج مش عارفين، بل جاي على الجماعة اللي يذكرون الله وعملت لهم بدعة ومش بدعتهم، وتسيب الجماعة اللي عادين على قهوتهم ها أي حاجة بقى ها وعملين يصوروا مش عارفين كلا، تسيب العالم دول يصوروا وروح الجماعة اللي هو ده اللي مش فاهم حاجة بقى ده كل ناس اللي مش فاهم حاجة. فعلت وسلم لا تعلم ولا أصحابك. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، كل مبتدع فعلا عايز الخير. فقال لهم بقى كلام المعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما قابل ابن مسعود خالص قبل ما يسلم، وابن مسعود كان يرعى غنمات، قال له اسقنا ادينا لبن. قال إن الغنم ليست لي. خلي بالك كافر لسه يعني، إن الغنم ليست لي. قال له عندك غنمات لم ينزل عليها الفحل، ما أنت عارف اللبن ما يجيش إلا بعدين بعد ولادة. ها؟ ما فيش لبن في سبع عزبة ولا في معزة عزبة ولا الكلام ده. قال له عندك معزة عزبة؟ قال له آه. سد هالفا ليس عصيانيه نفض الضرع بتاعها كده وضرق جمه فانتفش الايه الضرع باللبن. فحلب اللبن وشرب وقال للضرع اقرص ارجع زي ما كنت ارجع زي ما كان. سيدنا مسعود لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده اتاه فقال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له انك غلام معلم. نبي قال ابن مسعود فلقد اخذت 70 سوره من في النبي، من في يعني فم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها احد. فالمعلم ده ابن مسعود شوف المبتدع بيقول ايه، بيقول والله ما نريد الا الخير. طبعا انا عايز اسال سؤال، الدبه اللي قتلت صاحبها ارادت به شرا بس فشفش الدماغ؟ ها إذا مش ما تقوليش أنا كان قصدي خير، أبدا ما تقوليش أنا قصدي خير، بس المبتدع بيقول كده أنا جبت الدب بس عشان أبين لك قبح كلامهم مع إن ظاهر كلامهم جميل. قال والله ما نريد إلا الخير. قال لهم إيه بقى؟ كم من مريد للخير لا يبلغ. إذا لم تسلك سبيل الخير لم تبلغ الخير. ما قلناش خير الهدي هدي محمد ورايح لهدي واحد تاني وعايز توصل، لا هتلاقي السكه مسدوده لن تصل الى نبينا صلى الله عليه وسلم ابدا الا اذا سلكت الطريق الذي تتحول له. ها مش كل طرق هدي الى روما زي ما كانوا يقولوا زمان، لا مفيش غير طريق واحد بس اللي يؤدي الى الجنه اللي هو طريق النبي عليه الصلاه والسلام فقط لا غير. خير هذه هدي محمد كلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كل خطبه يقولها كررها دائما على لسان المسلمين. كم من مريد الخير لا يبلغه والذي نفسي بيده. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ويم الله لعل أكثركم منهم. شوف الرجل اللي رأى الحكاية بيقول إيه، بيقول فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وبعدين قال لهم ايه قبل قال ابن مسعود تتم كلامه ده، والذي نفس محمد بيده انكم لعلى ملة اهدى من ملة محمد او مفتتحوا باب ضلاله. طب هل هو اهدى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، إذا ما فيش غير الثاني مفتاح باب الضلال، لأنه إذا كان يريد الهدى فالهدى جاء عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، جبت حاجة النبي ما عملهاش يبقى مش هدى. نرجع بقى للقصة، ما الذي أنكره عليهم أبو موسى؟ نرجع لكلمة أبي موسى، قال لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. إيه الخير؟ الاجتماع على الذكر، على أصل الذكر هو الخير الذي قال ولم أرى إلا خيرا. ما الذي أنكره؟ الوصف. جابوا الحصى حطوا قدامهم قعدوا يسبحوا بطريقة معينة والكلام، هذا الذي أنكره أبو موسى الأشعري وأنكره عبد الله ابن مسعود. كذلك في التراويح والكلام ده، الكلام المعتاد اللي احنا بنكرره وانتم بتشوفوه كل رمضان، قل هو الله احد او صلاة القيام اثابكم الله، هي دية مشروعة؟ من الذي شرعها؟ هذه بدعة حقيقية، لان انت لما تقول صلاة القيام اثابكم الله سر قبح التلفظ بها ان كل اللي قاعدين يصلي التراويح عشان يصلي التراويح. انت بتقول لي ايه؟ يعني انت مثلا في الظهر مثلا بتقول صلاة الظهر اثابكم الله، صلاة العصر اثابكم الله، طب بتقول ايش ليه؟ عشان كل الجماعة اللي جايين في الجامع جاي عشان يصلي الظهر. قال والنية هي القصد والارادة ويقبح التلفظ بها الا بدليل. النية القصد والإرادة لا يتشبه. تضحكوا ليه؟ قبيح ان انا اقول لو تشبه، لو تاكل رز، لو تاكل سلطه، لو تاكل عيش، لو تكسر اللقمه، ها؟ لو تاكل المعلقه. مش كل انت اساسا ما مديتش ايدك الا بنيه، بنيه انك تاكل رز، انك تاكل طبيخ، لكن لما قلت لو ايه؟ يستقبحها كل العقلاء. ودي في الاشياء العاديه، قال لك لان اصل هي القصد والاراده، اذا اردت شيئا، اذا قصدت شيئا فقد نويته، اذا اردت شيئا فقد نويته. فالنهارده لما انا اجي اقول صلاه الظهر اتاكم الله هتلاقي اي حد يقول بدعه. ايه اللي خلى بقى صلاه القيام اتاكم الله سنه؟ واللي خلاها مشروعه؟ وكل اللي قاعدين عشان يصلوا القيام تحت الحصر. ها؟ فيجي مثلا ما بين التراويح وما بين الكلام ده، ارجو من الكلام بتاعي ده الاخوه اللي بيسمعوه ينفذوه. يعني في بعض اخواننا اللي ممكن يكونوا بيصلوا في مساجد العوام، اللي يروحوا مثلا في مسجد برضه فيه صلاة القيامة أتاك الله أو قل هو الله أحد بين التراويح بين كل ركعتين، لا تصلي في هذه المساجد، والتمس مساجد السنة عشان ده عملك حتى يقبل عملك. ما تقولش خلاص أنا بنكر بقلبي وأنا عايز أدخلني في وصفهم، ما أنت كسرت سوادهم. فلما يقرأ قل هو الله أحد بين التراويح، احنا لما كنا ننكر على الولو يعني قراءة القرآن بدعة؟ شوف يا عم يقول قراءة القرآن بدعة، أنا أقول قراءة القرآن بدعة؟ شوف احتج علي بإيه؟ بالاصل. انا مش في الاصل مش موضوعي خالص، مش موضوعي قراءه القران ولا نبي ناقش معاه قراءه القران الاصل، لكن موضوعي لماذا قرات قل هو الله احد في هذا الموضع بالذات؟ ليه ما بتقراش قل هو الله احد وانت ماشي في الشارع؟ كنوع من التقرب ده والكلام. ليه ما بتقراش قل هو الله احد ما بين الظهر وسنه الظهر؟ نفس الكلام هيرد عليه اللي انا الذي انكرته انا اللي هو ايه؟ هو الوصف. فلا من مبتدع الا هو يبتدع في الوصف، ودي اللي بيسميها العلماء البدعه الاضافيه، وساعات تدخل في البدعه الحقيقيه. البدعه الحقيقيه بدعه زي ورد النيل كده جايه من راسها كده ما تعرفش جت ازاي. من صلى يوم السبت 60 ركعه بني له بيت في الجنه. جبتها منين يا ابو لمعه؟ ما تعرفش، هي كده جت كده. دي اسمها بدعه ايه؟ حقيقيه، يعني ليس هناك في الشرع ما يشهد لها ولو كان دليلا من بعيد. ما لهاش دليل من الاصل ولا حتى ريحه دليل. ها؟ ولا حتى ريحه دليل. العلماء يقولوا في البدعه الاسلاميه بدعه ايه؟ حقيقيه. لكن اكثر البدع التي هي في ديار المسلمين من النوع الثاني من انواع البدع، وهي البدعه الاضافيه. سميت اضافيه ليه؟ لانها اضيفت للشرع بدليل عام او بتاويل خاطئ. زي ايه؟ زي قل هو الله احد. قرات قل هو الله احد ما بين التراويح. يقول لك اخذ قل هو الله احد سيف القران. اقراها في اي وقت ومنها بين التراويح. تمام؟ يبقى هو لما اساسا حد يعمل لها مشروعيه احتج بايه؟ نسبها الى الشرع بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. مثلا هنصلي تحيه المسجد. لو سمحت يا جماعه انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. قال صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تعدل صلاه الفرد ب25 ومن ثم سنصلي تحيه المسجد جماعه. دي بدعه ولا مش بدعه؟ انتوا حددتوني ليه وانا جايب لكم دليل؟ هو الحديث بيقول صلاه الجماعه المكتوبه ب27 ولا سماعة صلاة الجماعة؟ ها؟ صلاة الجماعة، أي جماعة؟ يبقى أنا بحتج بالإيه؟ بدليل عام أهو، وهو دليل صحيح. طبعًا القصة دي مفكوكة عندنا لأن الأحاديث الأخرى، الألفاظ الأخرى، صلاة الجماعة المفروضة وصلاة الرجل في جماعة تعدي صلاته في وحده ب25 28 وردت المكتوبه والمفروضه في الفاظ اخرى، فانت بتحمل الاحاديث على بعضها. ها؟ السرود اللي زايد، لكن انا عايز اقول لو جاء رجل فاحتج بمثل هذا الحديث على جواز ان احنا نصلي تحيه المسجد جماعه. نسب الكلام ده للشرع بدليل ولا ما غير دليل؟ طيب يعني اضاف هذا الى الشرع بدليل من الشرع، لكن هو غالط في الاحتجاج بهذا الدليل مخطئ. عشان كده احنا سميناها البدعه الايه؟ الاضافيه، اي انها اضيفت الى الشرع اما بدليل عام دخله تخصيص او على الاقل او هنقول السنه العمليه تأبى، او دخلت بتاويل خاطئ أو بزلة عالم، أي حاجة. فالبدع الإضافية هي أكثر بدعة في الإيه؟ الأكثر البدعة اللي دخلت الدين من البدع الإضافية، وهناك كما قلت لكم بدعة إضافية. في سنة الترمذي ومستدرك الحاكم أن رجلا كان يجلس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعطس، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلاص؟ أنا عايز الإخوة يتعلموا الدرس ده من ابن عمر. قال له إيه ابن عمر؟ قال وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. إيه اللي أنكره ابن عمر؟ زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. فأنت لما تيجي تقول الواحد عطس يقول الحمد لله والصلاة والسلام على الله ما تصليش على النبي، تبتكر عليه وصلى على النبي؟ تعالوا يا جماعة اتفرجوا يا جماعة، بيكرهوا النبي، ها؟ ما بيحبوش النبي، يقول لك ما تصليش على النبي أهو، مع أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده بيقول لك ما تصليش على النبي ومش عارفين الكلام ده. فعلشان الراجل ده ما يشغطش على ابن عمر، وقف عليه ابن عمر بينكر الصلاة على النبي، قال له ماله ونزل الحمد لله والصلاة والسلام، بس مش في ده، في هذا الموضع بالذات موضع العطاس ده ما تقولش الصلاة على النبي، وإن كنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كلما ذكرناه صلينا عليه، كلما استمعنا اسمه عليه الصلاة والسلام صلينا عليه، ها؟ وعارفين أكثركم مني منزلة، وأقربكم مني منزلة، أكثركم علي صلاة، كان كل احنا عارفين. لكن شوف ابن عمر أنكر الصلاة على النبي في العطاس. يبقى هذا الرجل اللي البدعة اللي جابها دي حتى ايه مدخلها ايه يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال لك البدعه مالها العباده مالهاش وقت ولها اي وقت. فاحنا عايزين نقول يا جماعه الذي يريد ان يصل الى الله عز وجل لابد ان يميز البدع المحدثات من السنن. اذا ما عرفتش البدعه هتعملها وانت لا تدري. وشوف حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ومن هذا المعنى أخذ القائل هذا الكلام الحكيم، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ما تعرفش الظلمة من النور، تيجي الظلمة تقول عليها نور، لا بد أن تميز بين ايه؟ بين هذا وبين ذلك. يبقى تعرف السنن أن تلزم أهل العلم الثقات، وعليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ده كلام الإمام أحمد بن حنبل، عليك بمن مات، أي من العلماء الكرام الذين ماتوا وصار لهم قدم صدق في الأمة ولسان صدق في الأمة، لا يذكرون اليوم إلا يترضى عليهم ويترحم عليهم. وطبعا أبى الله عز وجل أن يجعل لفاسق ذكرا على ألسنة المؤمنين، فإذا تواتر ذكر إنسان على ألسنة المؤمنين بعدما يموت بدهر أو دهور دل ذلك على حسن سيرته في نفسه، ولو كان صاحب سنة واتباع، بخلاف الحي، الحي ممكن تعرف له أشياء تخليه يترك الصراط، إما مجاملة وإما ضعفا وإما إكراها، أي سبب من الأسباب اللي ممكن تعرض الإنسان فيبدل كلامه. يبقى كلامه اللي كان قبل كده غير كلامه اللي حاصل دلوقتي. ولا اعرف ناس تقلدوا مناصب رفيعه فيما يتعلق بالعلم والافتاء والكلام ده، بدلوا وغيروا بعدما تولوا المناصب، وكتبهم شاهده على هذا التبديل، مش كلام ما مش دليل كده طاير في الهواء، لا. انسان له فسر القران، له تفسير للقران، مطبوع وموجود ومشهور، مكتوب، التفسير ده مكتوب مطبوع. لما جاء على آية الأحزاب يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الآية دي في ما فيها مشروعية النقابة لتغطي المرأة وجهها والكلام، أول ما تقلب منصبا رفيعا قال ده النقاب ده بدعة. وانا كنت في الجزائر وفي البرلمان الجزائري ولقيت ناس منتقدين، قلت ايه الاسلام معانا في البرلمان؟ قالوا لا ده قبيله فلان الفلاني بتغطي الشيخ. فالنقاب اذا عادته قبليه وليس فيه دليل شرعي، ولا هو انت ناسي انت كتبت ايه؟ ها؟ اذا كنت ناسي افكرك ها؟ ارجع لك بقى التفسير وتقرا ولا انت كتبت بايدك؟ لكن في بني ادم ممكن يبدل ويغير. فعليك بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. الكلام في البدع المحدثات كلام طويل وفي كلام اكثر من هذا، ولعل ان شاء الله فيما يستقبل منها دروس ان جمعنا الله عز وجل واياكم في كل مره اذا جاءت مناسبه نذكر مثلا او مثلين حتى تتضح المساله عندكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رياح الخير جودي بالبشر وأريح القلب إن القلب حائل وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر فينا واحكي عن أهل البصائر.